هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. مما كتب يحيى حقي في بعض مؤلفاته: من الخير أن يشيع في الأمة طراز من الناس لا تفوق وعودهم طاقاتهم، بل تفوق طاقاتهم وعودهم. مثل. بالوعد أسئيك يا كمون. هذا المثل الشعبي يضرب لمن يعد الآخرين بوعود براقة ولا يفي بواحدة منها، أو يماطل كثيرا في تحقيقها، فيكون كالزارع الذي يتعهد بسقاية نبات الكمون في أرضه في موعد محدد، لكنه يؤجل الفعل مرات عديدة، ربما اعتمادا على أن الكمون نبات يصبر على العطش، أو أن الوعد بسقايته يكفيه أو يغني. وبالوعد أسقيك يا كمون. علم. الكمون. الكمون نبات عشبي من العائلة الخيمية، يعد من التوابل والنباتات الطبية الشهيرة على مستوى العالم. يزرع في فصل الشتاء ويجنى في الربيع، وثماره بذور بنية اللون لها رائحة قوية مميزة وطعم لازع، وهي الجزء المستخدم من النبات. في البرديات الفرعونية ورد ذكره كوصفات علاجية لأكثر من 60 حالة مرضية، كما ذكره أعلام أطباء الحضارة الإسلامية علاجا لكثير من الحالات. أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن الكمون مضاد جيد للميكروبات وفاتح للشهية ومفيد لحالات عسر الهضم والحموضة والمغص والانتفاخ وتشنجات العصبية والآلام الروماتيزمية. كما يستخدم الكمون في بعض أنواع الأطعمة، يستخدم أيضا كمادة مكسبة للطعم والرائحة وفي صناعة العطور. علم. يحيى حقي. يحيى حقي كاتب موسوعي من أعلام حياتنا الثقافية المعاصرة، ورائد متميز من رواد القصة القصيرة في العالم العربي. ولد بحي السيدة زينب بالقاهرة في يناير عام 1905، تخرج في كلية الحقوق وعمل بالنيابة والسلك الدبلوماسي، ثم مديرا لمصلحة الفنون ومستشارا بدار الكتب ورئيسا لتحرير مجلة المجلة. من أشهر مؤلفاته القصصية: قنديل أم هاشم، دماء وطين، أم العواجز، سارق الكحل، ورواية صح النوم. في مجال الدراسات الأدبية والنقدية له أكثر من 10 مؤلفات، منها فجر القصة القصيرة، خطوات في النقد، فكرة فابتسامة، حقيبة في يد مسافر، أنشودة البساطة، عشق الكلمة، وهموم ثقافية. له أيضا ترجمات لبعض الأعمال الأجنبية مثل دكتور ناك أو انتصار الطب، لاعب الشطرنج، وكتاب القاهرة لديزموند ستيوارت، وله في السيرة الذاتية كتاب كناسة الدكان. تميز أدبه بفكرة الإعلاء من شأن الإرادة الإنسانية وبالتحليل النفسي لأبطال قصصه، كما تميز بأسلوب ساخر تلقائي ولغة محددة المقاصد والأهداف. في 9 ديسمبر عام 1992 انتقل الكاتب الكبير يحيى حقي إلى رحمة ربه عن حوالي 87 عاماً. طرفة. يا دكتور يا دكتور. الله، أنا مش قلت لك تطلع لسانك برا؟ ما أنا بقالي 5 دقايق مطلع لساني وسيادتك سايبني وقاعد على المكتب من غير ما تشوفه. مش مهم مش مهم أشوفه، أنا حبيت بس أكتب لك الروشتة في هدوء. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.